وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون أسألكم هل هذا القصص ينفع به محمد صلى الله عليه وسلم ويحصل عليه بدون وحي إلهي؟ والله ما ينفع. هذه الأحداث تاريخية زمن يتقدم ومحمد صلى الله عليه وسلم لا هو ولا أمه ولا أبوه ولا جده كانوا معاصين لها ولا يعرفون عن شيئا فكيف يخبر بها؟ إذن والله إنه لا رسول الله تلقى هذا العلم من الله أوحى الله إليه هذه المعارف الإلهية فلهذا قل في صدق محمد رسول الله ويستحيل أن يكون غير رسول الله والذي أوحى هذا القصص واصطفى محمدا يكون عدما غير موجود خطأ فارس عمى والله إن الله لموجود هو الذي أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأرسل ونبأه فكيف لا يؤمنون بالله وبرسوله لأنهم لا يعقلون ولا يفكرون قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى موسى عرفتم أنه موسى في لغة اليهود موشي وقد سمعنا عن موشي ديان عليه العائن الرحمن وقيل سمي موسى لأنه وجد بين الماء والشجر موشي بين الماء والشجر والله عز وجل سماه باسم الذي سمي به ناداه به وأرسله به أما أمه فقل من قال من أهل التفسير أنها فلانة وورد في رواية أنها يقال لها يارثت يارثت لغة بني إسرائيل يارثت ولها ينفعنا هذا العلم ولا يضرنا اسمها غير اسمها غير نافع وأوحينا إلى أم موسى من الذي أوحى إليها الله جل جلال وعظم سلطان أوحى إليها بماذا ما الذي أوحى إليها أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزن واختلف هل أرسل الله إليها ملكا علمها كيف تفعل أو أراها رؤيا منامية كيف تفعل أو ألقى في روعها أي في قلبها ففهمت عن ربها وهذا هو الصواب هذا الأحق لأنه أطلق عليه لفظ الوحي أوحى إليه إيحان إذا أعلمه خفيا أو بطريق خفية من أوحى إليها الله جل جلاله وعظم سلطانه ربنا تبارك وتعالى أوحى إليها بماذا بأن ترضع ولدها وقد تقدم لنا وبينا للصالحين والصالحات أن فرعون وسوس له الكهان والسياسيون وقالوا له إن هذا الشعب مستقبله صعب إذن دبر حالك كيف قد يسقطونك من عرشك ويزيلون ملكك لأنهم أشراف ولهم ماضي. ماذا نصنع؟ قالوا إذن اذبح الأولاد الذكور وخلي الإناث. وطبق هذا الحكم، أيما امرأة من بني إسرائيل تحمل قبل أن تلد لابد أن يحضر وفد من المستشفى أو كذا ينظرونها متى تضع. إذا وضعت ذكر دفنوه في الأرض، وضعت أنثى تركوها. وذكر أهل العلم أن هارون كان في السنة التي فيها العفو. لماذا؟ لأنه لما أخذ يذبح في الأولاد سنتين ثلاث أربع خاف السياسيون أن ينقطع يد العمل، من يعمل لنا؟ إذا قالوا من الحكمة أن تعفو عن الذبح سنة وتبيحه سنة، فعفى عن الذبح سنة فولد هارون في سنة العفو، وفي سنة الذبح ولد موسى عليهم السلام. فأحنا إلى أن ارضعيه، فإذا خفت عليه أن يؤخذ منك ويذبح إذن فألقيه في اليم. أوحى إليها أن توضع ولدها الرضاع الضروري، اللبن الضروري الأول، فإذا أرضعته وتغذى تكون قد عدت صندوقا من خشب، تابوت من خشب عليه لابد يكون مطلي بالقار، وأعدته عدة كاملة، ما إن ولدت وأرضعت ولدها حتى جعلته في ذلك التابوت أو الصندوق من خشب وألقته في النهر أي في النيل. إذن فألقيه في اليم، والمراد من اليم النيل، البحر الماء هو اليم والمراد به النيل. إذن ولا تخافي ولا تحزني، لا تخافي على ولدك ولا على نفسك ولا تحزني عليه. لما؟ إني رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذه الآية اشتملت على أمرين ونهيين وبشارتين، أمرين ونهيين وبشارتين. الأمران ما هما؟ أرضعيه وألقيه في اليم، والأمر النهيان لا تخافي ولا تحزني، والبشرى والبشارتان أرادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ولهذا تفوق القرآن في البلاغة وأسلوبها وعجز العرب حتى عن محاكاته. إذن وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه أي من فرعون وجيشه فألقيه في اليم أي في البحر، ولا تخاف ولا تحزني. لماذا؟ إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين، أي لفرعون رسولا ولبني إسرائيل ولغيرهم من الأنبياء والمرسلين. قال تعالى فالتقطه فرعون، لما ألقته في اليم تقلب في الماء ودخل إلى حديقة لنساء فرعون وأهله، والنساء يسبحن ولا يلعبن وإلا يغسلن، ووجدنا التابوت يقلبه الماء ظهرا على بطن فأخذناه فشققناه فإذا فيه موسى عليه السلام. فالتقطوا آل فرعون بناته نساء أهله، لأنه دخل إلى الحديقة التي يتابع على القصر. التقطوه لما؟ ليكون لهم عدوا وحزنا. هذه اللام تسمى لام العاقبة. التقطوه هم لأجل أن يكون لهم عدوا حزنا؟ لا أبدا، ولكن العاقبة كانت كذلك، كانت لهم عدوا وحزنا. وفي هذا يقول الشاعر وللمنايا تربي كل مرضعة وللمنايا تربي كل موضعة ودورنا للخراب الدهر نبنيها. وللمنايا تربي كل موضع ولا هذه اللام لام العاقبة ودورنا لخراب الدهر نبنيها اللام لام العاقبة ليكون لهم عدوا وحزنا. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم ما التقطه لأجل هذا لكن العاقبة هي هذه ليكون لهم عدوا وحزنا يصب عليهم أطمان الحزن والآلام. ثم قال تعالى إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. إيه والله خاطئين ظالمين فاجرين كافرين مشركين. فلهذا كانت العاقبة لهم الدمار والخراب. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين فاعلين الخطايا الشرك والكفر والظلم والاعتداء والفسق والفجور. فلهذا سوف تنزل بهم نقمة الله عز وجل على يد موسى ليكون عدوا لهم وحزنا. ثم قال تعالى وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. سبق أن ذكرنا أن موسى وهو بدأ يحبو الحبو بدأ يقف ويقعد حبا والتصق وأراد أن يقف فأخذ بلحية فرعون فأمسكها وأتعلق بها فتفرس فرعون أن هذا يكون له شأن معنا. هذه ظاهرة تدل على ما قال الكهنة والسياسيون أن هذا لن يكون لنا في خير فأمر بقتله. إذن فشفعت أسماء آسيا بنت مزاحم مرت فرعون وقالت لما تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وامتحنه فرعون قالت له ضع جمرا في من نار في طبق وجوهر في طبق وقدم له إذا تناول الجوهر حبا فيه ورغبة فيه واعتزل وترك الجمر فهو إذن عاقل وفاهم ويريد أن يهينك ويذلك واقتله. فلما قدم الطبقان تناول الجمر وألقى في فمه فأصبحت له لكنة في لسانه وقد شكا إلى الله لما أصله وحلل عقدة من لسانه يفقه قوله. ومن ثم أبى أن يقتله فرعون وعفى عنه. لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون ما هي العاقبة وما الذي يتم لجهلهم وعدم علمهم. قال تعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا من كل شيء لا هم لها إلا قلبها مع ولدها فقط لا تفكر في طعام ولا شراب ولا بناء ولا آدم فقط همها مشغول بموسى كيف حاله. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به وتقول هذا ولدي أنا الذي رميته في البحر لولا أن ربطنا على قلبها. فالله ثبتها وربط على قلبها فصبرت وصمدت وما قالت ولدي ولا طلبته. وإن كانت أرسلت أخته تبحث عنه تمشي تترقب تترصد لعلها ترى شيئا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وكانت من المؤمنين عليها السلام. وقالت لأخته وأخته يقال لها مريم بنت عمران شبيهة بأم عيسى. أم عيسى مريم وإلا بنت من؟ بنت عمران. وهذه مريم بنت ومن بنت عمران لأن موسى موسى بن عمران أبوه عمران وأبوه أريوخ موسى. مريم بنت عمران وقالت لأخته مريم قصي أي تتبعي آثاره ولا تخبري أحدا بالفعل. فبصرت به عن جنوب كانت تنظر من بعد ما تقبل عليه هكذا حتى يقال هذه تعرف وكذا من بعيد. فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون أنها أخته وعرفت أنه في بيت فرعون وأخبرت أمه بذلك فصرت وقرت عينها. وباقي القصة سيأتي في الدرس الآتي إن شاء الله. أسمعكم شرح الآيات من الكتاب. هذه بداية قصة موسى عليه السلام مع فرعون وهو طفل رضيع إلى نهاية هلاك فرعون في ظرف طويل بلغ عشرات سنين. الآن تركنا موسى في حجر فرعون سيبقى معه أكثر من 40 سنة. بدأ تعالى بقوله في هذا القصص وأوحينا إلى أم موسى. هذه اللي قال لها يا رفت أوحينا إليها أم أي أعلمناها من طريق الإلقاء في القلب من طريق إلقائنا في قلبها أن أرضعيه فإذا خفت عليه آل فرعون الذين يقتلون مواليد بني إسرائيل الذكور في هذه السنة بالذات فألقيه في اليم أي بعد أن تجعليه في تابوت أي صندوق من خشب مطلي بالغار مادة معروفة. ولا تخافي عليه الهلاك ولا تحزني على فراقك له على فراقك له إنا ردوه إليك لترضعيه كما سيأتي. سبحان الله كلما جاءت وزيرة أميرة غنية جميلة قدمت هديها ما يفتح إليه أبدا ويبكي من العطش لأن الله هو الذي منع. فيأتون له بما جميل حسنى كذا ذات لبن ماء يقرب منها يلوي راسه ويفرح. فقالت لهم أخته أنا أدلكم على ما توفيره فللحاجة قالوا هاتها. فرده الله إلى أمه إنا ردوه إليك. إذن فالتقطه آل فرعون أي فعلت ما أمرها الله تعالى به بأن جعلته في تابوت وألقته في اليم أي النيل. فالتقطه آل فرعون حيث وجدوه لقطا فأخذوه لأنه لقطا وجدوه في الماء ما صنعوا ولا سرقوه حيث وجدوه لقطا فأخذوه وأعطوه لآسيا بنت مزاحم عليها السلام امرأة فرعون. وقوله تعالى ليكون لهم عدوا وحزنا أي هذا باعتبار ما يؤول إليه الأمر فهم ما التقطوه لذلك أبدا ولكن شاء الله ذلك فكان لهم عدوا وحزنا فعاداهم وأحزنهم. هذه لام العاقبة. وقوله تعالى إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين أي آثمين خاطئين غير مخطئين. المخطئ أراد شيء ما أصاب لكن الخاطئ فعل الخطايا الكفر والفسق والهجور. كانوا خاطئين أي آثمين بالكفر والظلم ولذا يكون موسى لهم عدوا وحزنا لأنهم ظلم كفرا. وقوله تعالى وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه قالت هذا حين هم فرعون بقتله لما نتف موسى لحيته وهو رضيع. وهذه اللطيفة كررناها يا أبناء الإسلام فرعون بلحيته، لما أنتم تحلقون وجوهكم؟ ما كان العالم يحلق لحيته حتى نفخ اليهود هذه النفخة ليؤنثوا الرجال ويخنثوهم والعياذ بالله. فرعون بلحيته رجل. والحمد لله نفع الله السامعين وأعفوا لحام. تدرون قبل 30 سنة أو 35 تستدعي أناسا لضيافة 20-30 والله ما فيهم إلا 1 أو 2 بلحام والباقي حالقه والله العظيم. والآن تستدعي 50 تجدهم كلهم بلحام. قبل 25 سنة 30 سنة كنا أو كنتم، أنا لا، إذا دعوتم ضيافة تضعون علب لإطفاء السجائر، أليس كذلك؟ من النظام هذا لا بد من علب لإطفاء السجائر. إذا 50 أو 30 لا يوجد إلا ربعهم ما يدخن والباقي يدخنون. والآن أين ذلك؟ انتهت القيامة. قبل 25 سنة 30 سنة تبهتم، كنت إذا مرت بك 100 سيارة في الطريق ما فيها إلا 1 أو 2 ما فيها أغاني والباقي كلها أغاني، بل بايع الفصفص في الشارع في يده راديو وهو يغني. الآن بيوت كاملة والله ما بقى فيها أغاني. قبل 25-30 سنة السطوح في الصيف ما فيه كهرباء، الأغاني لعنان السماء ليلة الجمعة ليلة الراحة. ومعنى هذا أن الدعوة نفع الله بها وانتفع بها المؤمنون. وكان هذا بالصوت ولا بالدعوة؟ بالدعوة، لا بالصوت ولا بالمال. وهذه دعوة الله إلى يوم القيامة، إذا وجد من يدعو إلى الله استجاب الناس لدعوته. وقالت ما تفرعون قرة عين لي ولك. قالت هذا حين هم فرعون بقتله لما نتف موسى لحيته وهو رضيع، تعلق به فأخذ شعرات من لحيته فتشاءم فرعون وأمر بقتله، فاعتذرت آسيا له فقالت هو قرة عين لي ولك لا تقتلوا. فقال فرعون قرة عين لك أما أنا فلا. لما قال هذا قرة عين لي ولك قال أما أنا فلا وهو والله لكذلك. كأننا نعيش معه. وقالت ما أتى فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا أي فرحنا. قالت هذا حين هم فرعون بقتله لما نتف موسى لحيته وهو رضيع، تعلق به فأخذ شعارات من لحيته فتشاءم فرعون. تشاؤم موجود إلى الآن، التفاؤل والتشاؤم، المسلمون يتفاءلون والكافرون يتشاءمون. وأمر بقتله فاعتذرت آسيا له فقالت هو قرة عين لي ولك لا تقتلوه. فقال فرعون قرة عين لك أما أنا فلا. وقولها عسى أن ينفعنا بحياتنا بالخدمة ونحوها أو نتخذه ولدا، وذلك بالتبني. وهذا الذي حصل، فكان موسى إلى 30 من عمره يعرف بابن فرعون، موسى بن فرعون، ما يقول بن عمران أبدا، ما يعرفونه، موسى بن فرعون. وقوله تعالى والتبني، تعرفون أن الإسلام مسحه أنهاه ولا لا؟ هذا زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبناه رسول الله، وهبته له خديجة وكانت غنية وهو زوجها فقير، أعطته خادم زيد، ولما جاء المدينة لا يعرف إلا بزيد بن محمد. لما أراد الله أن يقتله زوج زيدا وطلق زيدا امرأته وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي زينب. لما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمن حاج في أزواج أدعيائهم. فانتهى التبني في الإسلام إلى اليوم، والذين يأخذون أولاد من المشافي أولاد الزنا لا يحل لهم يقول هذا ولدي أو ابني أبدا، يقول أخي، يربيه في بيته يقول أخي، وإن شاء أن يكتب له أو يورثه بعض المال لا بأس، لكن لا يقول هذا ولدي وابني وهو العياذ بالله كاذب. فقال فرعون قرة عين لي عين لك أما أنا فلا. وقولها عسى أن ينفعنا في حياتنا، أي في حياتنا بالخدمة ونحوها، أو نتخذه ولدا، وذلك بالتبني. وهذا الذي حصل، فكان موسى إلى 30 من عمره يعرف بابن فرعون. وقوله تعالى وهم لا يشعرون، أي بما سيكون من أمري، وأن هلاك فرعون وجنوده سيكون على يده، يد موسى كان ولا لا. وقوله تعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، أي من أي شيء إلا من موسى، وذلك بعد أن ألقته في اليم. وقوله تعالى إن كادت لتبدي به، أي لتصرخ بأنه ولدها وتظهر ذلك من شدة الحزن، لكن الله تعالى ربط على قلبها فصبرت لتكون بذلك من المؤمنين، بوعد الله تعالى لها بأن يرده إليها ويجعله من المرسلين كما أخبرها. وقوله تعالى وقالت لأخته قصي، أي تتبعي أثره، وذلك عندما ألقته في اليم. وقوله فبصرت بي عن جنوب، أي رأته من بعد، فكانت تمشي على شاطئ النهر وتلاحقه النظر من بعد، حتى رأته انتهى إلى فرع الماء الذي دخل إلى قصر فرعون، فعلمت أنه قد دخل القصر. وقوله تعالى وهم لا يشعرون، أي لا يشعرون أنها أخته لما كانت تلاحقه النظر وتتعرف إليه من بعد. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا بيان تدبير الله تعالى لأولياء وصالح عباده، وتجلي ذلك في الوحي إلى أم موسى بإرضاعه وإلقائه في البحر، والتقاط آل فرعون له ليتربى في بيت الملك عزيز المكرم. أعد لنا هذه النعمة. قال بيان تدبير الله تعالى. تدبير الله تعالى لأوليائه كذا ولا لا، وصالح عباده. فأيما مؤمن ولي لله وصالح عباد الله إلا والله عز وجل يدبر له وينجئه في أي زمان ومكان. وقد تجلى ذلك في الوحي إلى أم موسى بإرضاعه وإلقائه في البحر، والتقاط آل فرعون له ليتربى في بيت الملك عزيز المكرم. هيا نحقق ولاية الله يا أبنائي. بسم الله. بما تتحقق بالإيمان وقد ظفرتم به، وتتحقق بالتقوى، فلنتق الله، نحل ما أحل ونحرم ما حرم، نفعل ما أوجب ونترك ما حرم، وبذلك تتم ولاية الله للعبد. ومن كان ولي الله والله لا خوف عليه ولا حزن، لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم. ثانيا بيان سوء الخطيئة وآثارها السيئة وعواقبها المدمرة، وتجلى ذلك فيما حل بفرعون وهامان وجنودهما. ثالثا فضيلة الرجاء تجلت في قول آسية قرة عين لي ولك، فقال فرعون أما لي فلا، فكان موسى قرة عين لآسية وأثق لفرعون، وحرم ذلك فرعون لأن رجاءها أكمله الله وأتمه له. رابعا بيان عاطفة الأمومة حيث أصبح فؤاد أم موسى فارغا إلا من موسى. وإلى الآن أيما امرأة تفقد ولدها كيف هي حالها حتى تعفو عليه ولو ميتا. نعم. خامسا بيان عناية الله بأوليائه حيث ربط على قلب أم موسى فصبرت ولم تبده لهم وتقول هو ولدي ليمضي وعد الله تعالى كما أخبرها والحمد لله رب العالمين. الحمد لله بارك الله فيك.